وقالها لعائشة رضي الله عنها حينما سلم يهودي على رسول الله فقال كلمة فيها سب وشتم لرسول الله. السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، إذا السلام معناه الموت والهلاك. فيخرج بالها منه، فطنت لكلمته، فقالت عليك السلام واللعنة غضب الله، عليك السلام واللعنة غضب الله. فقال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ألم تسمعيني؟ قالت لي ألم تسمع يا رسول الله ما قال؟ قال سمعت. ألم تسمعيني؟ قلت وعليك كفاية، يعني يرجع له هو ثاني، وعليك يعني لو أساء أهو قال له وعليك. والله هو يعني كان يتزاكى هذا الغبي وعايز يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رجعت عليه اللعنة راح على الهلاك والسلام عليه. فما لم يقبل من عائشة أن تزيد اللعنة وغضب الله على هذا الإنسان، رغم أنه يستحق إيه؟ ما يستحق. أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، الأجر والثواب يعني. كان الرفيق، الرفيق له أجر وثواب. وحتى في تناول الأشياء العنيفة زي ما قال سيدنا عمر لما شاف واحد يجر شاه من من من, من ساقها، ماسك ذراع الشاه ومال يجرها كده عشان يروح يذبحها يعني، قال له قدها إلى القود، إلى الموت قودا رفيقا ورحيما، يعني ارحمها، تعال تموتها كمان يعني، تجد تعزفها قبل ما تموتها، يعني كفاية انها هتموت هتتذبح يعني، لما صخها على رجليه كده عشان يعذبها، اعتقد انها خلاص مدام عمرها انتهى، وقد قد يقول لك حتى لو تعورت انا ما انا هذبحها تعور، لكن لو هيربيها ما يخاف عليها، خاف عليها تعور او تتكسر، انما مدام هتذبحها يذبحها يجرها وخلاص، خذها الى الموت قودا رفيقا. وراى مسلم ابو داود عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم الخير كله، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وبعدين الرزق ده يبان على تصرفات الانسان، حتى لو هتحدث توبه يا سعد، لو هتحدث توبه برضه هتحدث توبه، لان عشان تشيل وتدق في الاولى تيجي كرسي تخبط شمال ويمين، ولا تشيل عمك فلان تروح تشيل من كتفك كفاية على كتفك وانت عايز تساعده عشان يقوم للارض، لا كن رفيقا في تصرفاتك كلها، يعني حتى اللي يدق مسمار يدق بالحكمه، ولا مثلا عاوز نعم لا يمشي بس بحكمه، انت هو قوه يعني عملها ولا ايه؟ لا هو همشي ان شاء الله. وانت فكرك النجار لما يبان جنب بالقوه في ذراعها تبدا للغشيم، الغشيم لما حد يضرب حاجه يدق مسمار يرفع ايده فوق يعمل كده، النجار يعمل كده، هو بيحرك، هو بيحب بثقه للقدوم اكثر من ثقه للضغط بالذراع يعني، ثقه للسكوت يعني. سبحان الله، سبحان الله. في الحديث ايضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرفقاء، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. الحمد لله ان دعا كده النبي، الحمد لله ان دعا كده عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عشان يبقى العنيف اخذ جزاء مقدم، مقدما يعني الرفيق دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنيف اخذ جزاء مقدما من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من والي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، امين يا رب. ومن والي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، امين يا رب. شيئا، خلي بالك شيئا، ما قالش ولي امر امتي في الحاكم بس، لا حتى اللي واقف على طابور السجاد، واقف على طابور العيش، واقف على ما يبقى ما هو سحب الفرن، انك توقف قدام الفرن مثالك ان هو بيسحب بيدوا فلوس يعني، مفترض زمان زمان كان يتمنى انك تجي له عشان يقول لك اتفضل، يعني اي واحد بيبيع سلعه يفرح لما يجي له زبائن،

السلامة الجاهلون اللي هم اللي يتعدى ويؤذي، لذلك يعني يقول قالوا سلاما يعني لم يعاملوهم بالمثل، تطاولوا عليهم فلم يعاملوهم بالمثل وقالوا سلاما. واعلموا أن من يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دون. يعني إذا كنت أنت يا رئيس فعامل الناس بالعفو والصفح وحسن الظن عشان اللي أنت بترأسهم يحسنوا فيك الظن ويحسنوا فيك الثقة. وفي الأثر أيضا المؤمن كيس فطن وقاف متثبت ورع لا يعجل. المؤمن كيس فطن وقاف متثبت ورع لا يعجل، لحكمة طبعا من ثلاث سؤال. قال أبو حمزة الكوفي، دي نصيحة بس بيتكلم عن إيه، يعني بيقول إن معاملة البشر فيها صعوبة، لذلك يعني اللي عاوز يتريث يتريث يعني يبقى عاوز منصب بياخد على دماغه إذا غرغب في ذلك. يقول عايز منصب رئيس يبقى عاوز، لأنه هو كل ما يبقى رئيس إن كان رئيس على اثنين هيعاني من اثنين، متعامل مع واحد ممكن تتكيف معاه ويبقى سهل عليه، لما يبقوا اثنين يبقى أصعب، لما يبقوا ثلاثة يبقى شخص، لما يبقوا 30 مليون كل ما تزيد المسؤولية والتعامل مع البشر يبقى إيه؟ أصعب أصعب. ولذلك يقول هذا الرجل لا تستخذ من الخدم إلا ما لا بد منه، كن يلزمك واحد خلي واحد يخدم عشان إيه ما يتعبوش قلبه. ليش؟ قال فإن مع كل إنسان شيطانا. يا وضعة المليونية، يا وضعة المليونية، مليون ملايين مليون اللي بيطلع معاهم ايه؟ مليون شيطان. واثنين مليون قلت انت معاك شياطين ثاني مبعثين يعني. الفون دي قال لك يبقوا 2 مليون، كان مليون واحد يبقى معاهم كم شيطان؟ امين ابو سلام. لا تتخذ من الخدم، من الخدم عاوز واحد يخدمك خلاص قابل عامل يكفيك يكفيك عشان تقدر تتعامل معاه. لا تتخذ من الخدم الا ما لابد منه فان مع كل انسان شيطانا، واعلم انهم لا يعطونك بالشده شيئا الا اعطوك باللين ما هو افضل. يبقى لما يكون عاوز تتعامل مع واحد غير لما تتعامل مع مليون، لان كل واحد معاه ايه؟ شيطان. يعني معناها يحرضها على الشر، ان انت عاوز تقاوم 2 مليون، كانوا مليون عاوز تقاوم 2 مليون. وبعدين يحاربهم على الايه؟ على الشر والشده. وبعدين اذا كان عندك خدم عاملهم بالرزق، الشيء اللي هتقدر تاخده منهم بالقوه ممكن تاخد افضل منه لو انت عملت معهم بالايه؟ بالرزق والليل. وقال الحسن رضي الله عنه المؤمن وقاف متأنن وليس كحاطب ليل. المؤمن وقاف متأني ليس كحاطب ليل. حاطب الليل اللي بيضرب به المثل الانسان اللي هو ما يعرفش ايه، ما يعرفش يحقق المصلحه يعني بحكمه، يعني اللي بيروح بالليل عشان يجمع حجر ممكن يجيب حجر ويجيب عظمه يجيب اي حاجه يجيب حجر كله قدام ايه؟ شايف حاجه فيجيب الشوك ولا العبل وهو عام. انما اللي في النهار يبقى على بصيره من امره فيستبصر وياخذ ما يحتاجه وما ينفعه. كذلك الانسان الذي يعني لا تأنى وتعجل لا يستطيع ان يحصل على ما ينفعه واصلحه، لانه مش ايه؟ ليس على بصيره. ثم ان الحديث ختام الحديث يقول الحديث حسن السمت والسؤده والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوه. حسن السمت والسؤده والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوه. قلنا حسن السمت هو يعني الإنسان جميل الظاهر والباطن. نقول في البال سمته حسن، يعني هادئ كأني يبدو عليه نقاء نفسه. يعني زمان الإنسان ما أسر عبده سريرة، ما أسر عبده سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله